أجمعين بعد. قال الإمام محمد بن عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته يكشف الشبهات، قال ولهم شبهات أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب بين محمد وآل محمد هذا من شبهه التي هي أوهام من بيت العنكبوت التي يتعلق بها هؤلاء الذين يواقعون الشرك عياذا بالله، وهي ظاهرة البطلان، وأنها لا تدل على ما يتشبثون ويتعلقون به، وهي قولهم أن الأنبياء يوم القيامة يستغيثون بآدم، وأن الناس يستغيثون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى إلى أن تنتهي استغاثتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله كيف يعمى عليهم الحرف فيتشبثون بمثل هذا. الإنكار للاستغاثة هي إنكار استغاثة بغائب غير حاضر وفي شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما تستغيث بحاضر قادر وتستغيث به في شيء يقدر عليه، فاستغاثه الذي من شأتها الذي معلوم منه وكذا وموسى فقضى عليه، فقال أسلم فإذا وجدت معاذا فعذ به. نعم، فهذا جواب بعيد، لأن هؤلاء يستغيثونه بهم فيما يقدرون عليه وهم حاضرون، وهذا بإذن من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند القبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. ماذا يدل على أنها عبادة؟ لأنهم يستغيثون الأولياء عند قبورهم وهم أموات، فهؤلاء لا يستغيثون بهم إلا وهم قد علوا لهم ما هو خاص بالله عز وجل من التصرف في الكون، أو يستغيثون بهم وهم غائبون عنهم بعيدون لا يسمعون صوتهم ولا شيء، فيرون أنهم يدركون الأصوات ولو عن بعد، وهذا إعطاء للمخلوق صفات الخالق جل وعلا. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن الجواب هنا أن هذا استغاثة المخلوق فيما يقدر عليه. والجواب الثاني أيضا أن الناس استغاثوا بالأنبياء يوم القيامة ليشفعوا لهم عند ربهم لا ليغيروا ما بهم ويزيلوا عنهم الشدة، ولهذا كل نبي يذكر نفسه وما ارتكبه ويقول اذهب إلى فلان حتى ينتهون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفرق بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف عنه الضر والسوء وهو حاضر فيما يقدر عليه، ومن يستغيث به ليزيل عنه ذلك، ليزيل الله عنه ذلك. فرق بين من يستغيث ليزيل عنه ذلك هو نفسه أو ليزيل الله عنه ذلك. ثم استغاثة هو حي حاضر قادر على مطلوب منه، أي أن يتقرب أن يدعو الله تعالى ليسر له ذلك. في فوائد بينهما سبقت معنا سابقا استغاثة طلب الغوث، والغوث هو طلب النجاة. أما الاستعاذة من أعاذ المعنى التجأ، وهو اللجوء إلى حصن لدفع ضرر، هذا فارق تقريبا بينهما. نعم، الاستغاثة طلب الغوث أي النجاة، أما الاستعاذة فيه لجوء إلى حصن لدفع ضرر، فالاستغاثة نداء شامل للنداء والصراخ والصيحة وطلب النجاة الغوث، والاستعاذة أن يعود إليه ويلتجئ بنفسه وبقلبه. نعم. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جزاء في الدنيا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألونه ذلك في حياته. لكن المصاب فقال ادعو الله أن يزيل عني الصبر. قال إن شئت صبرت وإن شئت فأدعو الله لك. فقالت أصبر. ثم صار يكشفها فقالت ادعو الله لا يكشفني. فدعا الله فصارت لا تتكشف. وجاء الرجل أعمى وقال ادعو الله أن يرد لي بصري. قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك. قال ادعو الله. فقال إذا أتيت فتوضأ وصلي وقل في دعائي اللهم إني أتوسل إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه. أي يقبل دعاءه ليس يتوسل إليه بمحمد عليه الصلاة والسلام إنما إنه يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبأن يشفع الله فيه ويشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقبل دعاءه. هذا كلام. وجاء الرجل وقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا ادعو الله أن يمسك عنا المطر في معنى هذا. فكانوا يفعلون هذا فلذلك يجوز أن تأتي إلى رجل صالح تطلب منه الدعاء. ولكن إذا أصابك الكرب والهم والغم فهو جائز والأفضل أن لا تفعل إذا سألت فاسأل الله. نعم. قال وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره. بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه؟ لا يجوز نفسك. وقال الصحابة رأى الآخر يصلي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال القبر قال أنا استجعلت أنظر في السماء أظن أنه يقول القمر فقال القبر. لا تصلي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة أن تكون تصلي لها أو أن تدعوها. فكانوا من أولها. ورأى آخر آخر مقبلا قال من أين؟ قال من جبل الطور. قال أما وإني لو أني أدركتك ما تركتك الجزاء. ثم ذكر حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ القبور مساجد أو نحو هذا. قال ولهم شبهة فلم يفعل هذا الصحابة ولا تركوا أحدا يفعل ذلك. طيب طلب الدعاء من غيرك له أحوال. إذا كان طلب الدعاء من غيرك له أحوال. الأصل والواجب أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أما أن يطلب الدعاء من غير إذا ألم به الكرب والهم والغم أراد أن يطلب ويتوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الرجل الصالح فيطلب ذلك منه فذلك جائز. ذلك جائز بدليل الحديث كما ذكرنا سابقا حديث أنس بن مالك. لكن أن يكثر منها وأن يقول في كل مرة ادعوني أتسلم هذا الأصل أنه غير جائز ولا ينبغي. الصحابة كانوا ينكرون هذا. أما حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وهو ذاهب إلى مكة لعمر لا تنسانا من دعائك يا أخانا هذا حديث ضعيف بالاتفاق لا يصح. وكان السلف ينكرون هذا فنقل عن عمر أنه قال ادعو الله لنا قال لسنا بأنبياء. وقيل لحذيفة ادعو الله لنا قال حشرك الله كذا وكذا ونحو هذا. فكانوا ينكرون هذا الدعاء. فينبغي الإنسان أن يدعو نفسه أو يترك غيره يدعو له بعلم الغيب بظاهر الغيب. إذا دعا المسلم يأتيه ظاهر الغيب فقال الملك ما لك مثله. أيوه نعم. سبعون لا يدخل الجنة سبعون ألف يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قيل منهم قال الذين لا يستغفرون ولا يتطيرون ولا يتوبون على ربهم يتوكلون. وطلب الرقية ما ينبغي والأفضل الصبر. لكن يجوز لأنه أصابه ضرر فيجوز أن يطلب الرقية جائز. والأولى أن لا يطلب الأولى والأفضل. نعم. قال ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم. ومن منكرات طلب الدعاء أن يرى أن الإنسان نفسه مقصرا مفرطا فيشرف على نفسه وأن يرى المطلوب منه الدعاء الرفعة فيغتر بنفسه. شيخ لا يسترقون إذا كان مريضا كما قلت الجواز يدخلوا ضمن الحديث ولا ما يدخلوش حديث إيش؟ لا سبعون ألف من يدخلون الجنة بدون يحسب ولا يعاقب. لم أفهم السؤال. لا يسترقون. لا يطلب الرقية. نعم ولكن كما قلت إذا كان مريضا يجوز ولكن أفضل عدم الرقية. مريضا أو مصابا يعني. بالرقية يعني يحتاج إلى رقية طلب الرقية. نعم. إذا طلب الرقية لا يدخل في ستين سبعين. حتى ولو كان مسحورا. حتى ولو كان به سحر. أنت تفهم الكلام عربي ولا لا؟ قال 70,000 يدخلون الجنة الذين لا يسرقون لا يدخلون. سبعون ألف هؤلاء بدون حساب ولا عذاب. من هو الذي لا يطلب الرقية؟ فكيف تقول إذا طلب الرقية يدخل أو لا يدخل؟ هو أصلا 70,000 لا يدخل فيهم هؤلاء. أمر واضح لا يدخل لا يدخل فيصبر وصبره عظيم وله هذا الأجر الثواب. قال ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. وانا قلت لا يجوز. نعم.